من الصوف المبلول. نعم. قال حدثنا محمد الغيلان عن أبي داود. أبو داود هو الطيالسي وهو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم الباصري وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن قتادة. قتادة نبي عن السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن أنس. عن انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عباده بن الصامت. عباده بن الصامت رضي الله عنه اخرج اصحابه في السته. قال وفي الباب عن ابي هريره وعائشه. عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. وانس وابي موسى. ابو موسى الاشعري عبد الله بن قيس اخرج اصحابه في السته. باب ما جاء في انذار النبي صلى الله عليه وسلم قومه. باب ما جاء في انذار النبي صلى الله عليه وسلم قومه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابي ورسول نبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هل ممكن أن يعرف الزهد بأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة؟ يمكن يمكن. والأخ فائدة، الإمام عبد الله بن مبارك له كتاب الزهد وأول حديث فيه وأول حديث معنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الشارح ذكر يعني جماعة من ألفوا في الزهد يعني ذكروا هذا الحديث يعني منهم وفيع ومنهم ابن مبارك ومنهم هناد يعني كتب الزهد هذا مو لا يعني ليس الشارح يعني يعني من الشارح معروف في أخريج الحديث يعني صدر به كتاب الزهد يقول صدر به أول حديث عند عبد المبارك كتاب الزهد هذا حديث. يقول فضيلة الشيخ عندنا بعض الإخوة يدخلون القبر ويغلقونه عليهم مدة معينة وهذا من باب تذكر الموت ومعرفة ما فيه من ظلم ووحشة، هل هذا الفعل جائز؟ والله ما نعلم أن يشان يدل على جوازه، يشان يذكر الموت يعني بكونه يأتي على باله وكونه يعني يخاف الله عز وجل ويبتعد عن المحارم يعني بسبب يتذكر الموت وما وراءه، أما كونه يعني يروح ينام في القبر أو يعني يعفر القبر ينام فيه يعني هذا ما نعلم شيء يدل عليه، ولكن تذكر الموت يكون بكونه على باله دائما وأبدا على باله الموت، لأنه إذا كان على باله فإنه يكون يعني سببا في سلامته من الوقوع في المعاصي والأمور المحرمة. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، هل به الرد على من قال من أهل العلم أنه قد يعذب المسلم في قبره كفارة لذنوبه ثم لا يدخل النار يوم القيامة؟ نعم، لأنه من المكفرات يعني أسباب يعني السلامة من العذاب يعني كون الإنسان عذاب النار كون الإنسان يعذب في قبره، نعم، لأن قد يكون بعض الناس يعني هو نصيبه من العذاب نصيبه من العذاب، لكن الذي عذب يعني إذا كان يعني مثل الكفار أو يعني إذا كان من غير الكفار أمره الله عز وجل يعني قد يتجاوز الله عنه فلا يعذب في القبر ولا يعذب في النار، ولكن الكافر هو الذي لا شك أنه في قبره في عذاب شديد وما بعده أشد منه كما هو نص القرآن في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، وإلا فإن مكفرة الذنوب فيها منها العذاب القبر يعني كل إنسان يعني يسلم من عذاب النار في كونه عذب في قبره. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.